يعني يقول في قصص التائبين وغيرها وإن كان فيها شيء من المجاوزات. ما أدري تحديدا مثل إيش. بعض المشايخ يجتمع عنده كثير من الناس وبعض الأحيان قد يتجاوز القصص إلى الكذب من باب أنه يتوب أو غيره. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا تدعو بالباطل، لا تدعو للحق بوسائل الباطل، لكن من وقع منه ذلك يعني بحسن نية واجتهاد ينتفع به بذلك إن شاء الله، لكن هذا لا يوجب أن يكون هذا شريعة وأنه مشروع وأنه جائز. لا